طيب

التاريخ in يفتح عليك ربنا. الله يبارك لك، الله يبارك لك يا محمد عبد الفتاح. هو بسم الله ربنا لك الحمد. كل مرة أحلى من اللي قبليها يا عم الحاج. أخرج بنا من What the hell?